اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا اللهم بتقواك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية، يا من هو في سلطانه قديم، يا من هو في جلاله عظيم، يا من هو بعباده رحيم، يا من هو بكل شيء عليم، يا من هو بمن عصاه حليم، يا من لا يرجى إلا فضله، يا من لا يسأل إلا عفوه، يا من لا يدوم إلا ملكه، يا فارج الهم يا كاشف الغم، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقي من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم بابك مفتوح للراغبين، وخيرك مبذول للطالبين. اللهم فاهدنا هدى المهتدين، ولا تجعلنا من الغافلين، واغفر لنا خطايانا يوم الدين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، واحفظنا بعزك الذي لا يضام، واكلأنا في الليل والنهار. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة. اللهم كما لطفت بعظمتك فوق اللطفاء، وعلوت بعظمتك على العظماء، وعلمت ما تحت الأرض كعلمك بما فوق عرشك، وكانت وساوس الصدور كالعلانية عندك، وعلانية القول كالسر في علمك، وانقاد كل شيء لعظمتك، وخضع كل سلطان لسلطانك، وصار أمر الدنيا والآخرة كله بيدك. اجعل لنا من كل هم وغم أصبحنا أو أمسينا فيه فرجا ومخرجا، وأجرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا ولوالد والدينا، اغفر لهم وارض عنهم، عافهم واعف عنهم، واجزهم يا مولانا خير الجزاء على ما قدموا لنا من أمور ديننا ودنيانا. اللهم أكرمهم ولا تهنهم، وأعطهم ولا تحرمهم، وزدهم ولا تنقصهم، وآثرهم ولا تؤثر عليهم. اللهم اشف منهم كل مريض، وعافي منهم كل مبتلى. اللهم واغفر وارحم لمن فارق هذه الدنيا، اغفر لهم وارحمهم، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان. اللهم واجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أولادنا وبناتنا، اللهم احفظهم بحفظك واحرسهم بعينك التي لا تنام. اللهم إنا نستأمنك أبناءنا وإخواننا المبتعثين بالخارج، اللهم وفقهم وأعنهم واكلأهم بكلئك واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. اللهم زودهم بنور من نورك، اللهم زودهم بنور علمك لكي يعودوا ويخدموا دينهم ووطنهم. اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم ردهم أكثر التزاما بدينك وأكثر حبا لك مما ذهبوا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أرادنا وأراد إسلامنا وبلادنا وولاتنا وعلماءنا بسوء، اللهم اجعل كيده في نحره وأشغله في نفسه. يا من أحاط علمه بكل شيء وشملت قدرته كل شيء ونفذت مشيئته في كل شيء ولا يعجزه في السماوات والأرض شيء، اهزم اللهم بشار وجنده عاجلا غير آجل. اللهم ليس لها من دونك كاشفة، فاكشف الغمة وادفع البلاء وعجل بالفرج وأنزل النصر وأقر أعيننا بهلاك بشار وطغمته الأشرار، إنك أنت العزيز الجبار. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم احم إخواننا في الشام، اللهم احفظهم بحفظك واحرسهم بعينك التي لا تنام. اللهم كن لهم ناصرا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم وكل إخواننا في بورما، اللهم فرج همهم ونفس كربهم وقاتل دونهم. اللهم احفظ الإسلام وأهله في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد المجتبى والنبي المصطفى، صلى عليه الله وعلى آله وصحبه أجمعين.